بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الآحاد من حيث الرد، وهو الذي لم يترجى صدق المخبر به أو ثبت عدم صدقه. والكلام من ذلك من وجهين: الأول من حيث السقط في السند، هذا درس أمس. الثاني من حيث الطعن في الراوي، هذا درس اليوم. قال الآحاد من حيث الرد الطعن في الراوي، ويطعن في الراوي من جهتين، يعني مهما بلغت ألفاظ الجرح والتعديل عندك واطلعت على كثرتها في الكتب لا تخرج عن أحد جهتين، إما طعن في العدالة وإما طعن في الضبط، لا ثالث لهما. اختلفوا في قضية الجهالة وما جهالة وأشياء من هذه، وحقيقتها إما تعود إلى العدالة وإما تعود إلى الضبط. يعني بعضهم قال الطعن في العدالة، الطعن في الضبط، الطعن فيما لا يعود إلى ماذا؟ إلى العدالة والضبط. والذي يظهر لي أن تلك الأشياء التدليس، الجهالة وما شابه ذلك، يعود إما إلى العدالة وإما إلى الضبط أو إلى كليهما، أو إلى كليهما. فالجهالة لم يثبت عندنا ضبطه ولم يثبت عندنا عدالته، يعني كنص عليها، ولم يبقى معنا إلا الأمر الظاهر فيه، فهو يعود إلى ذلك. قال الأول من حيث الضبط، وذلك من أحد خمسة أوجه. الأول الوهم، يعني هذا الراوي الثقة، أو هذا الراوي أنا أريد أن أطلع على حقيقته، عنده جهتان، جهة ظاهرة وجهة باطنة. أنتم معي يا رجال؟ جئتك، أنا أريد أقربهم أكثر عشان تدخل المعلومة. جئتك بخاطب يخطب قريبتك الأخ، واضح؟ كل واحد صورس هذا، أنت معك تبحث عنه ولا لا؟ زوجه بعجره وبجره، لابد تطلع على ما يدعوك إلى أن تناسبه، تبحث عنه ولو كان مسلم. عندنا جهتان، جهة الديانة وجهة الحفظ. جهة الديانة وجهة الحفظ. الديانة هي العدالة، الديانة هي العدالة، صلاته، خلاصه، يعني ظاهر عليه الإخلاص، ظاهر عليه الصلاة يصلي، الصيام، المحافظة على أمور الدين المعلومة ظاهرة أمام الناس، هذا يسمى عدالة. فإذا ظهر لنا أن الرجل صالح في ظاهره، ما عندنا فيه مفسق بين أو غلبة فسق، فالأصل أنه عدل، هذا الأمر الظاهر. نرجع إلى الباطن الذي ما يدرك إلا يعني بالنظر والبحث والمدارسة وما إلى ذلك، هذا الضبط، هل هو حافظ أم غير حافظ، هل هو حافظ أم غير حافظ. فهذا الراوي أو هذا الرجل عندما تبحث عن ظاهره وتبحث عن باطنه، عن معاملاته الداخلية وعن أشياء، نحن نرجع إلى الضبط، نترك من قضية الخطوبة. هذا الراوي أريد أن أقبل خبره أو أرد خبره، فلا بد أن أتأكد من ظاهره من حيث الصلاح، ومن باطنه من حيث الحفظ والإتقان، أنه حافظ لما ينقل أو لا. معي يا رجال؟ فإن ظهر الأمر الأول السهل، العدالة، وهو الأصل في أهل الإسلام، الأصل أن أي مسلم تجالسه كذا، الأصل يصلي، صوم، حج، موحد إلى آخره، هذه أصول معروفة متداولة بين الناس على هذا المعتاد، يعني أمر. بالنسبة إذا دخلت في أي دولة من المسلمين أنت مسلم، إذا رأيت خالف قلت له أنت مسلم، يعني لأن المسلم يترفع أن يفعل مثل هذا. فلما تراه يعتاد المساجد، وتراه يعني يقرأ القرآن، وتراه يعفي لحيته، وتراه مع أعمال الصلاة، مباشرة تقول هذا رجل صالح، هذا عدل. بقي معنا ماذا؟ الضبط. الضبط هذا يعني كيف نعرف الضبط؟ نحتاج ننظر كم يحفظ، أو ثم نسمع منه بعض أخباره وبعض حديثه، فإذا تكلم قيمناه، فإذا اطلعنا على حاله من حيث حفظ أحاديثه من حيث كذا قيمناه. أقرب لك القضية، شخص معه لحية في الصف الأول ترى، وما شاء الله ما ترى عليه إلا الخير، أمال البر، حسن الخلق، السلام، الكذا، يعني ما شاء الله، اللهم بارك. بقي تعرف هذه اللحية تحتها علم ولا ما تحتها علم؟ ها؟ ذهب سلمت عليه، كيف حالك يا شيخ؟ قال حياك الله. كيف؟ قال والله ترى لي الحمد لله، أنا طلاب معبر وأنا كذا وأنا إلى آخره، ما شاء الله تمام، هذه درجة. طيب لو سمحت أريد نصيحة. فجاء عملك نصيحة فجعل نصيحة إيش ملفلفة. أول ما تسمع كلامه ويتكلم معك حول الأحاديث كذا تقول مرتبتك هكذا، فهمت؟ يعني أنت مثلا في علم ضعيف في كذا، أليس كذلك؟ ها هكذا يعني هو بضبط نفس الكلام، بس اللهم أقرب لكم القضية. الأعمش دخل عليه رجل كث اللحية، وجه مستنير وكذا، فعندما وصل عنده سأله سؤال الصبيان، سأل حق الصبيان، قال لحيتك تستحق تحمل آلاف الأحاديث وتجي تسألني مسأل عيال أولاد؟ فهم؟ منين فهمه؟ من خلال سؤاله، قيمه مباشرة. فنحن نأتي إلى الراوي الظاهر الإسلام والعدالة، ثم نأتي إلى الباطن من حيث حفظه وإتقانه ودرجاته وخطأه وعدمه، وخطأه إيش؟ وعدم ذلك. فهنا ينصب كلام علماء الجرح والتعديل غالبا. لو أنه أخل بالعدالة يسموه رقيق دين، لا يصلي، شارب خمر، عنده سفة، مجون، يعني يخلبه رقيق دين. وهذا يوجد في الرواة لكن نادر، يعني هذا يوجد لكن نادر. والباقي الكلام بالعدالة معهم البدعة، البدعة التي يعني يتكلمون على الرواة بسببها. أما غير ذلك من أنواع الفسق يوجد كشرب الخمر، قطع الصلاة، النظر إلى النساء، المجون والعشق، ما يسمون نظر عشق، فهمت؟ والغزل وما إلى ذلك، هذه موجودة ويضعف بها الراوي، لكن هذا يظهر مباشرة. بقي الكلام، غالب الكلام في الجرح والتعديل بحيث الضبط، من حيث الضبط. طيب هذا الراوي، هذا الراوي أريد أن أقيم ضبطه، أن أقيم ضبطه. لك حالا درس الإبانة، طبعا ذاك الدرس مهم جدا الذي ألقينا، كيف يوصل إلى إيش؟ إلى معرفة يعني كيف يتوصل العلماء إلى معرفة أحوال الرواة من حيث الجرح والتعديل، وذكرت لكم التفصيل. يعني يعود إلى أمرين، يعود إلى إيش؟ جملة إلى أمرين، الذي ما سمعه يسمعه، والذي سمعه الآن يركز عليه بعد يكون فهمه أكثر. هذا الراوي للعلماء مع التعامل مع يصلون إلى ضبطه طريقان. الطريق الأول طريق المجالسة، يعني يعرفه التقابة، والمجالسة هذه تحتها عدة سبل وطرق يتوصلون به. مثلا يلقى فيسأله أسئلة في علم الحديث، حديث كذا حدثكم فلان، حديث كذا حدثكم فلان. فإذا كان يصب الأحاديث صبا عرف أنه إيش حافظ. طريقة أخرى يشقلب عليه الحديث هكذا، فيأخذ من السند هذا ويضع المتن هذا والمتن هذا يختبره، فإذا تفطن دل على ضبطه، وهكذا طرق. الذي هم من أن تفهموا الآن حتى لا شعب بكم، اللقاء. فاللقاء والمجالسة هذه أحد طرق معرفة حال الراوي من خير ضبطه وعدمه. عندما جاء يجالسه فسأله عن أحاديثه، حصل له أخطاء، هنا نوعية الخطأ وعدد الخطأ يؤثر في ضبطه. مثلا يقولون يحفظ 100 حديث، فهذا المحدث سأله في 50 حديثا فأخطأ منها في 25 وأصاب في 25 مع النص. هذا المحدث الذي سأله سيخرج من عنده أنه ضعيف، معي ولا لا؟ سأله في خمسة، مش شرط ذاكره في 100 حديث، ذاكره في نصف، أخطأ في نصف النص، ربع ما يحفظ، بس أنا ذاكرته في كم؟ في 50 فقط، فأخطأ في 25. إذن حفظه ماله مخلول. وبعد ذلك قارن غالب الخطأ أو غير غالب إلى آخره. معي راوي آخر جيت وناقشه، فناقشه يحفظ 150 حديثا، فناقشته في 50 كلها حفظ صم، فجدت 20 أخطأ في واحد، فجدت 10 أخطأ في 2، لكن 4 أخطأ الآن في هذا كله، يدلك على أنه أصلا ضابط، وهذه الأخطاء 4 ترد. فسأل عن، قال ما حال فلان؟ قلت ثقة. وهل فلان؟ قال سيء الحفظ مش ضابط. أنتم معي ولا لا؟ هذا عند اللقاء، اللقاء. وقرب لهم قضية اللقاء، هذا الآن ذكرتها عند المحدثين. الآن جاءني طالبان، هل تحفظ بلغ المرام؟ قال نعم. الثاني، هل تحفظ بلغ المرام؟ قال نعم. قلت له كيف أعرف؟ أنا ما عندي وقت أسمع لك 1500 حديث، إلا قليل. أسألك حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي، حديث كذا حديث كذا حديث كذا، خمسة أحاديث من أول كتاب من وسطه من آخره، فيجيبها ما شاء الله. إيش بعده؟ قال كذا. إيش قبله؟ هذا ما شاء الله حافظ. انتهينا. نأتي للثاني، سألته أول سؤال حديث كذا، حك رأسه وذكر وأصاب، ثم الثاني نسي، ثم الثالث أخطأ. خلاص، إذا أنت تقيم مراجعة، ضبطك إيش؟ ليس ضبطا. لو سألت عنك هذا يحتاج له مراجعة وهذا متقن. هل فهمتم معي هذا؟ نفس الكلام، ضبط المحدثين ينظرون أخباره، لا يسألوا عن غير أخباره. كمية العدد، كم عندك حديث؟ عنده 1000 حديث، يختبرونه فيها، في كم أخطأ، في كم أصاب. هذا المباشر، هذا إيش يا رجال؟ النقد المباشر في الراوي، كل طعن في ماذا؟ في ضبطه. الطريق الثاني، ما التقى به؟ هؤلاء التقيت بهم. طيب، عندنا أناس في زمن التابعين، في زمن أتباع التابعين، ما لقيهم أحمد ولا لقيهم ابن معين ولا لقيهم النسائي ولا لقيهم علماء الجرح والتعديل، ماذا كيف يتصرفون معهم؟ هؤلاء أصحاب الطبقة الأولى، التابعون وأتباع التابعين، أنتم معي، عندهم أحاديث نقلت، نقلها من؟ تلامذتهم، حتى وصلت إلى زمن البخاري وأحمد وابن معين. معي ولا لا؟ الإمام البخاري يقول حديث أبي الزبير، يقول له كذا كذا حديث عن فلان. طيب، هذا الأحاديث الذي عن فلان نقلها تلامذته إليه حتى وصل عندي، صح؟ طيب، هذا الأحاديث أخطأ منها في كذا وأصاب في كذا. هؤلاء من؟ علماء الجرح والتعديل. الإمام أحمد سئل عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله في الزهري، قال أخطأ، قال نعم، قال يحفظ نحو أخطأ، قال في 20 حديث أو نحوها، فعلا أخطأ في 20 حديث أو نحوها، كلام ما في كلام، يعني سقطها سقاط، يعني له أخطاء في الزهري. فلان قال يخطئ في 10 أو نحوها أو 20، يعرف كم حفظ كم أخطأ كم أصاب إلى آخره. هؤلاء النقاد على ضوء معرفة أحاديث أولئك النقلة وموافقتهم للثقات ومخالفتهم للثقات وتفرداتهم، جاء الحكم مطابقا على حسب الروايات. هم ما لقوهم، لكن ناقشوا إيش؟ ناقشوا رواياتهم، ناقشوا روايات أولئك الرواة، على ضوء المناقشة لأخبارهم يظهر عنده أنه ثقة، صدوق، صدوق يخطئ، ضعيف، سيء الحفظ. هل فهمتم هذه الطرق يا رجال؟ هل مفهوم ولا مو مفهوم؟ الثانية أعيدها، ها؟ أعيد الثانية. طيب، أقرب لكم أنا الآن، أنا أريد أن أجرح وأتكلم أو أعدل في الرواة في زمن الشوكاني، في زمن الصنعاني، في زمن محمد الوهاب النيدي، أنا أعدل فيهم وأجرح الآن. من أين أستطيع؟ قد انقطعت دونهم السبل، يعني فقد ماتوا ورحلوا. أنظر من أجل أعرف عقيدة الصنعاني، عقيدة الشوكاني، عقيدة محمد بن عبد الوهاب، مفهوم النجدي، عقائد هؤلاء علماء الدعوة في النجد وحجاز في مصر في ذلك الزمن. أريد أن أقيم ما منهجيتهم، لأن ما بقي أحد يحملنا. ماذا أفعل؟ أخذ كتبهم، أخذ الكتب ثم أطلع عليها وأنظر هل وافقوا منهج السلف أو خالفوا منهج السلف، أليس كذلك؟ طيب، فوجدت أن عقائدهم موافقة لمنهج السلف، ولو حصل مخالفة في جزئية معينة عند أحدهم فهو خالف في قضية كذا، لكنه ما شاء الله على منهج السلف الصالح بالعقيدة والأسماء وصفات التوحيد. من أين استخرجت الحكم أنا ما التقيت بهم؟ من إيش؟ من كتبهم. هذا كمثال واقعي، أظن فهمتمه. طيب، ننتقل إلى زمن السلف وجرح علماء الحديث في القرن الثالث في علماء القرن الأول التابعين وأتباع التابعين. الإمام أحمد، الإمام ابن معين، أبو حاتم، أبو زرعة، ما التقوا بهم؟ وتجد أن النسائي أو أن أبا حاتم أو أن أحمد يقول فلان في التابعي ثقة وفلان في التابعي ضعيف. من أين لك هذا؟ أخباره أحاديثه وصلت إلى الأئمة قليلة أو كثيرة، فحكمهم على ماذا؟ على ما نقل عنه من الأخبار. يأتون إلى أحاديثه فيقارنونها بأحاديث أقرانه زملاؤه الذين كانوا معه في الرواية. فإذا كان يصيب باللفظ أو المعنى ما عنده زوائد ما عنده نقصان في اللفظ أو المعنى فيقولون هو إيش؟ ثقة. إذا عنده خطأ يسير ثقة ربما أخطأ، إذا كثر أخطأ صدوق، إذا كثر أخطأ صدوق يخطئ، هكذا على قدر أخباره وأحاديثه. وهكذا حتى يتسنى لهم ذلك يفعلون هذا. طيب فالراوي إذا لم يكن له حديث إلا قليل حديث حديثين ربما يكون مجهول لم يتوصلوا إلى تقييمه. فإذا كان الحديث أو الحديثين إذا كان الحديث أو الحديثان يوافق أخبار الثقات قال له كذا حديث وافق في الثقات ثقة. معي يا رجال على حسب هل فهمتم هذا؟ هذا يعني توصلوا به إلى الجرح في هؤلاء الأئمة المتقدمين عليهم فخرجت ألفاظهم. هذا عنده أوهام، هذا كذا، هذا كذا، عودة الكلام ماذا في الضبط، طعنوا في الضبط. على هذه الدرج وعلى هذه المراحل ليس هكذا يقف مكانه فلان ضعيف فلان ثقة، لا يطلع ويعرف وبعدين يحكم عليه. في زمننا هذا هل نستطيع نعمل هذا؟ ها ها ايش رايكم يا شباب رجال هل نستطيع نفعل هذا؟ ها واحد يجاوب عليه، واحد عبر عن فريق واحد عبر. ها خلاص كلام النقاد. هل نستطيع نفعل مثل فعل احمد وابن معين؟ اي ما لا. الان بالنسبه لنا نحن نناقش جرح وتعديل العلماء، ما نناقش اخطاء الراوي، ما نستطيع. اذا كذلك الف العلماء الفوا كتب الجرح والتعديل. فالآن المتأخر زمن الحافظ زمن ابن كثير زمن السيوطي وزمن ابن رجب إلى آخره إلى زمننا نأتي ننظر ماذا قال العلماء في فلان، ماذا قالوا فيه، ثم نجمع على ضوابط جرح التعديل كيف نتعامل مع توافقهم مع اختلافهم. هذا في زمان. لا أنا أسأل هل نقدر أن نطبق ما فعله أحمد وابن معين وفلان؟ أنا أمامك هل أقدر ولا ما أقدر؟ كذا أنا أمام ما فيها إذا كان هان. أنا هل أقدر ولا ما أقدر؟ الله عندك. لا أنا ما أتكلم عن جرح التعديل، أنا أعدل أقول لك ثقة ولا صدوق. لا هل نستطيع أنا أسلك مسلك أحمد وابن معين في نقد أخباره وافق موافق الثقات، هل وافق هل خالف؟ ها لا. هذا القول الأول. القول الثاني وتقدر هذا الآن تقدر حتى والحفظة كم تحفظ كم سلاسل تحفظ؟ لا خلاص هذا متفق عليها مناقشة أقوال المجرحين المعدلين ثم النظر فيها والجمع، هذا في متناولنا. لا أنا أريد ما كان يعمل أحمد. أحمد كان يقول فلان أخطأ في كذا وأصاب في كذا، لا نقدر دون ذلك خرط القتال. لا ما مش قتل الآن معهم الأحاديث ما كان مصنفاتهم وكتبهم. على كل الذي يظهر لي الآن هذا كان شبه منعدم لا يستطاع عليه ولا يقدر عليه لعدم وجود معرفة بكم عنده حديث وكم خالف وكم وافق، صعب. بس مع وجود الحاسب الآلي الآن الكمبيوتر، مع وجود الحاسب الآلي تستطيع الباحث المتمكن في العلم أن ينظر هذا فلان ابن فلان الفلاني ثم يجمع جميع أحاديثه كل ما روى ثم يبدأ يناقش حديثا حديثا في موافق في مخالف، ينتهي بعد المناقشة إلى حكم على حسب أخطائه مع الاستفادة من علماء الجرح والتعديل. أنتم معي الآن في باب الجرح والتعديل؟ نستفيد الآن مع وجود الحاسب الآلي ما لم نكن نستفيده قبل وجود الحاسب الآلي. الراوي هذا قالوا مجهول، مجهول عين أو مجهول حال، أقوم بالبحث عنه وأنظر إذا وجدت رواه كم روى عنه أكثر من الذي ذكره الذي قبلي بواسطة الحاسب الآلي، وأنظر الأوصاف التي أخبرونا عنه، جمع عددا أكثر مما في كتب الجرح والتعديل وأخرج بحكم أدق مما إيش مذكور في التهذيب أو في الميزان. ثم معي فالآن مع تيسر الحاسب الآلي استطاع أن يصل، ليس كما كان السلف لأن السلف كان حفظ وعن كذب، أما نحن بالدراسة إيش ذلك. خلاص نرجع بعد أن فهمنا طرق الجرح في ضبط الراوي وفي عدالته، الآن نرجع نقرأ أوجه الجرح. أنتم معي يا رجال؟ لا هنا نقرأ الآن أوجه الجرح، الطعن في الضبط. قال رحمه الله تعالى من حيث الضبط وذلك من أحد خمسة أوجه. الأول الوهم، الوهم بمعنى إيش؟ الخطأ. قال تعريفه هو مطلق الخطأ الصادر من الراوي ثقة وغيره من الراوي ثقة وغيره ويسمى المعل، وهو ينقسم إلى قسمين. الأول المعل بعلة قادحة، وهو الخبر الذي اطلع فيه بعد التفتيش على قادة يؤثر فيه مع أن الظاهر السلامة من ذلك القادة، وله صور كثيرة في كتب الجرح في كتب العلل. الثاني المعل بعلة غير قادحة، وهو الخبر الذي اطلع فيه بعد التفتيش على قادة غير مؤثر فيه كاختلاف الوصل الإرسال والراجح الوصل ونحو ذلك. الآن الوهم، أنتم معي يا رجال؟ مطلق الخطأ، هذا الراوي جئت إلى أخباره فقارنتها بأخبار أقرانه زملائه، عنده 20 حديثا، فقارنتها بحديث ثقات الذين رووا. مثلا هذا الراوي يروي عن الشيخ مقبل وعن الشيخ بن باز وعن الشيخ بن عثيمين، هذا الراوي نفسه، فجيت أنظر نقولات ما ينقله، هل الثقات نفس النقولات اللي ينقلها مثل ما ينقله؟ فإذا كانت هي نفس النقولات أقول الرجل إيش؟ ثقة. فإذا كان له خطأ، أخطأ في حديث أو في حديثين، هذا الخطأ اسمه وهم، اسمه وهم، أقول خالفه فلان، خالفه محمد، خالفه زيد، خالفه صالح، خالفه سالم، وأبين أنه خطأ، هذا وهم. الوهم إذا ثبت عند الوهم اسمه إيش؟ المعل. الحديث إيش؟ المعل. خرجت بعد ما تحقق الوهم، أخذ الوهم هذا الخبر الذي وهم فيه اسمه الخبر المعل. فإن كانت المخالفة مؤثرة في حديثه سمي شاذا أو منكرا خطأ، وإن كانت غير مؤثرة سميت علة غير قادحة. يعني مثلا هو نفسه مرة رواه مرسلا ومرة رواه إيش؟ مسندا متصلا، والمسند المتصل محفوظ، إذن رواية الإرسال لا تؤثر على إيش؟ على المسند المتصل، فيكون هذه علة غير قادحة. فإن أثرت سميت علة إيش؟ قادحة. إذا رجحنا الإرسال على الوصل كانت علة قادحة. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هل دخلت؟ ها؟ يعني هذا الوهم إيش هو؟ الخطأ. كيف يتوصل الخطأ؟ كما أخبرتم، مقارنة أخباره بأخبار الثقات من زملائه أو أخبار الثقات النقلة مطلقا، فإذا حصل عنده الأخطاء طعن فيه. إذا كان الخطأ معدودا، أخطأ في حديث حديثين والباقي على السداد، الخبر الذي أخطأ فيه اسمه إيش؟ معل. اسمه إيش؟ معل. ما شاء الله. الثاني الغفلة. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن العدالة أو الضبط؟ عن الضبط، الغفلة. قبل أن نقرأ، كان معي طالب كنت أمثل أحيانا بحفظه الله، طيب الآن ما أعرف المغفل هذا كما نعتاد عليه اليوم كذلك إذا ما نسلم. شخص مقبل على العبادة، صلي، يصوم، عدل ما شاء الله. قضية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين ما قلت فيه قال رسول الله وبين ما قلت فيه قال علي بن أبي طالب وبين ما قلت فيه قال الحسن البصري. إذا سمع أي شيء خلاص ظنه إيش؟ حديثا، ظنه حديثا، هذا لا يدرك. طيب جاء مرة وأنت تحدث وجلس وكتب مع المحدثين ويكتب ويقرأ، كتب، جاء واحد من زملائه دخل له حديثين معه، ما تفطن، ظنها أخبار مقبولة والحمد لله ما في شيء، وصار يحدث بها، ما عنده فطنة أن هذا لا ما يصلح أنه يطحل علي وحدث به، ما عنده فطنة لهذا، هذا اسمه مغفل، ما يفرق بين حديثه وحديث غيره، ولا بين المدخل عليه ولا ما سمعه وما لم يسمعه. واضح ولا لا؟ ذكرت لهم قصة ثابت بن موسى. هذا ثابت بن موسى رجل عابد، عابد صالح، عاقل، مش مجنون ولا شيء، بس ما عنده درك قضية الأسانيد، قضية كذا، فجاء على حلقة وشريك يحدث، شريك هكذا قال: حدثنا الأعمش قال عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع ثابت بن موسى، طلع من الطرف، نظر إليه شريك وجهه ما شاء الله آثار قيام الليل، قال: من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه النار. فأنتم معي ولا لا؟ هذا هو داخل سامع السند، هو داخل من الباب سمع سند، قال شريك، هو نعرف أنه شريك عالم، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إليه مباشرة قال: من كثر الصلاة بالليل حسن وجوه النهار. قال: كثر الله خيرك والله حديث طيب، والرجال قائم ذلك. مباشرة، جلس معهم قليل وخرج، ما حفظ إلا هذا. من كثر صلاته في الليل لو كان محدثا ما قسم بهذا الخبر، ما قسم به، ما سيحدث به، ويعرف أنه جاء للصدفة عارض. خرج من المجلس في نفس اليوم، خرج قال عندي حديث. إيش من حديث؟ إيش عندك من حديث؟ قال حدثنا شريك، هذا الشيخ شريك، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته في الليل عزم وجوه في النهار. هذا الحديث غير المعروف عند المحدثين، فجاء الضعفاء وأمثالهم من أجل غربوبه، كل واحد حمله من طريق، وبعضهم وضع له طرق حتى بلغ الطرق إلى 40 طريق أو أكثر. هذا لأن الراوي غير، ما عنده فطنة، ما عنده فطنة يفرق بين هذا وبين عن رسول الله وعن غيره. هل فهمتم يا رجال؟ هذا اسمه مغفل. المغفل إذا ثبت عندك أن الراوي مغفل، ما الحكم عليه؟ تطعن في ضبطه إلى الأخير، متروك، فاحش الغلط، فاحش الغلط إلى الأخير. قال رحمه الله الثاني الغفلة، تعريفه هو عدم الفطنة بألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته ومسموعاته. فهمتم هذا؟